السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فهذا بث تجريبي لاستقبال الأسئلة المسموعة، وأستعين بالله الإجابة على الأسئلة المكتوبة لأن تأتي الأسئلة المسموعة، وبالله التوفيق. هل زار النبي أبا بكر مرتين كل يوم؟ موجود في البخاري كان قلما يمر يوما إلا يأتين النبي صلى الله عليه وسلم بكرة وعشية. عائشة تقول صحيح قصة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. هل يجوز تأخير توزيع الميراث؟ نعم يجوز تأخير توزيع الميراث إذا اتفق الأطراف كلهم على ذلك أو كانت المصلحة في ذلك. يقول طلقت طلاقا صريحا عند الغضب الشديد الواقع الطلاق. إذا كنت غضبان غضب شديد لكن تملك أمر نفسك فالطلاق واقع، وإذا كنت فقدت التحكم في نفسك فلا يقع الطلاق. ما معنى نقع عشر؟ نقع عشر يعني حامل الشهر العاشر، لكن حامل أمور. هل يجوز عفوا؟ هل سبحان ربي العظيم وجب في الركوع؟ اختار رأي القيل بالنعم. السلام عليكم. تفضل. نعم نسأل عن هدم قراءة روايات بها إحياء للموتى عن طريق السنة، ثم هذا دجل ولا يجوز. تصل الوداع بعد العشاء ثم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أهلا حضرتك عامل إيه؟ الحمد لله تفضل. دلوقتي يا فندم أنا بس يعني في شقة بتعالجت فيها تمام كده، أنا معايا جزء من الفلوس، الجزء ده متبقي من الفلوس تمام كده، كنت بفكر إن أنا آخد بيها زي فرض كده، بس إن أنا أسد المبلغ ممكن قبل ما أعيد أخش الفوائد تبقى موجودة لسه حرام ولا حلال؟ حرام حرام جدا. ربا لا يجوز بقى حتى لو إن أنا أسد بقى. أنت هتدفع ربا قل أو كثر، الربا قل أو كثر حرام. السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا جدا لحضرتك. يا سلمى لا تقول يا فندم، لا تقول يا فندم، بارك الله فيك. حبك الله الذي أعطانا على الخير. يا رب السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. لست دكتور. تفضل. أضحية بقرة أو ماذا؟ أضحية بقرة. أضحية بقرة تشترك بسبع من بنت كعقيقة وسبعين من الولد كعقيقة وسبع للأضحية، جائز مثل ما ذكرت لك. الله أعلم. جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. تفضل. في اجتماع في نهار رمضان الشهداء، هل تقدير الشخص على القدرة على الصيام هل مقدر للشخص نفسه الساهل أم على حسب طبيعة الشخص الشاب أو لا؟ على حسب حال الشخص نفسه، هو يقدرها لنفسه والله الرقيب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله في عمرك. شكرا. بعد اذنك. سل. دخلنا لسه واحدة في التشريف لأن نعم. الأخ يقول هل سنلغي الأسئلة؟ لا لم يعني إن شاء الله ده شيء إضافي في أوقات أخرى بإذن الله، أما جلوسنا كما هي حفظك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد إذا حصل فين بين الأسئلة بتاعتها ان احنا نشترك في اضحية ندفع مبلغ يعني تحت الحساب لكن مش الهاتف اللي بتدفعها كامل. بعد كده بعد ما الدنيا تتفتح ونزل ان احنا صافي ويقول لك انت كده تدفع تمنك 30 جنيه. اه ان هذا لا يجوز لانه يجب ان تتملك الاضحية تملكا كاملا قبل ذبحها. تمام تمام. وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. وفيك الله يستر عليك. سؤال شيخ عن السؤال المسلم بعذاب هنا موت وتختلف من مسلم الآخر. نعم. هل يشعر المسلم بعذاب هنا موت وتختلف من مسلم الآخر؟ قد يكون وقد لا يكون. الله سبحانه وتعالى قال في شان أقوامين ألا تروا الظالمين في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون ما بغير الحق الآيات. لكن هذا في الكافر. لكن المسلم هذا ممكن يعاني من سكرات الموت. قال الرسول عليه السلام لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. هذا شيخ سؤال هل الحج يمنع أداء الفريضة ذكر المصلين الفرض قبل الحج؟ لا صلي وحج. السلام عليكم. بعد الحج يا شيخ بعد الحج هل عليك قبل الحج الصلاة قبل الحج؟ نعم الصلاة التي قبل الحج. كيف الصلاة التي قبل الحج عليك أن تصليها دين الله حقا يرضى؟ نعم. السلام عليكم. الأخوة يقول أنا صدقنا مستمرة يوميا كما قلنا. هذا شيء إضافي أخواني. هذا شيء إضافي. شيء إضافي إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا أريد أسأل عن واحد واحد. نعم. أنا متزوج وإذا ما تعرف على شيء. سل. يا شيخ أنا قد اشترى الزوجة الثانية في زوجة. أعتذر عن جهلي. صحة حديث أن الرسول عظيم فيه الرب حديث صحيح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. نعم. سلام الحبيب. سلام. هل يجوز لي أن أخرج كل شهر 1000 جنيه؟ مقدما أو مؤخرا؟ مؤخرا. مؤخرا لا يجوز إلا إذا لم تكن الأموال معك أو لم يكن المصرف موجودا. أيوه. مع السلامة. هل يجوز أخذ القرض لسد الدين؟ بالربا لا يجوز يا هشام إلا إذا كنت ستحبس. السلام عليكم. نعم. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال او اسال بخصوص صله الرحم. دلوقتي الشخصيه شافت بخصوص الوقت ما بين والدي وما بين اخواته فحصل قطيعه رحم في الموضوع. بعد ما جت الاخ نطلع طبعا مبنى كطيور احنا بدات جد بينا في المشاكل القديمه رغم ان الموضوع خطا من هنا. ما السؤال؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله ان لي رحما اصل ويقطعون اعطي يمنعون اعفى يسيئون احدم عليهم ويجهلون علي فقال لن يزال معك من الله ضير عليهم ما دمت على ذلك فواصلوا وان قطعوك بارك الله فيك. السلام عليكم. بيت الصدر ذكر الله علاجه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. إذا أحببت أن تصلي في البيت تصلي إذا أحببت أن تصلي معهم تهد الصلاة مرة ثانية فلا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. تفضل. بالله الحمد لله. الحمد لله. عايز 97.2 جرام من عيار 21، 85 جرام من عيار 24، وبعد ذلك فقس 85 في 24 على 18 إذا كان عيار 18، 85 في 24 على 14 إذا كان عيار 14. ألف سلام عليك. حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت الرجل وحده ويسافر الرجل وحده أراه معلولا، وأصله لو تعلمون أن في الوحدة من أعلى ما سرى رجل امرئ وحده. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا، ما عندك؟ كيف حالك يا شيخ؟ وأنت أنا بتكلم عليك بس والله أنا بحبك الله وعلمك تعيدي بس. أشكرك، جزاك الله خير، أحبك الله لك. ولك بمثل سلمك الله. السلام عليكم. الله أخطى وقال سبحان ربي الأعلى، هل يزدي مكان سبحان ربي العظيم؟ لا يزدي بالسهل. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى، كيف حالك؟ وعليكم السلام وبركاته. أنا أخوك ختام من الربيع شرفت وحبك السلام. حبك الله الذي أعطانا له. سؤال يا شيخ، ما حكم يعني تصريف العملة في السوق السوداء مع أن هذا يتناقض مع قانون البلد؟ في فرنسا يعني ولا ايه؟ لما يعني ارجع من فرنسا للجزائر واصبت العمله في سوق السوداء. والله لا ضرر ولا ضرر. بارك الله فيك. هذا يا اخوه مجلس اخر بين مجالسنا المعتاده، مجلس المصالح كما هي ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. انا اعمل معلمه في مدرسه. وهذه المدرسة يعني تتعامل مع شركة اتصالات، وبالتالي اشتري منها لأن تلفونات محمولة أو تطبيق إنترنت موسع بالأقساط. فأنا تعاملت معها واشتريت منها تلفونات بالأقساط. من البائع؟ عفوا، من البائع؟ البائع مدرسة بتتعامل مع شركة الاتصالات، يعني المدرسة بتشتري من الشركة وتبيع المعلمين بالتقسيط. يعني خليني انا بس، انت تعقد عقد البيع مع من انت؟ انا لا اعقد عقد، انا اطلب من المدرسه والمدرسه. المدرسه بتجيب بتاخد فايده ولا لا؟ لا تاخد فايده. لا تاخد فايده ربويه. لا تاخد. خلاص اذا ما اشكال، اذا لم تكن لا تاخد. السلام عليكم. هذا المجلس اللي كنت فيه هذه بس تجريبي، بارك الله فيك. هذا السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا حضرتك يا أمان. الحمد لله. ايه احبك في الله ان يبعثك بجزء الصالحة الوداء. احبك الله ان يبعثنا. يبعثك بجزء الصالحة الوداء. الله يرزقك بجزء صالحة وارزقنا وياك يا رب بجزء صالحة يا كريم. لا لا لا الله عليك. عليك الصلاة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. تفضل. هذا التطبيق على الترابيزة طب الكرسي حرام؟ لا مش حرام، تطبيق. في واحدة تقولي ساكنة في ردة وهي كانت بتستخدم هم بالكهرباء أو بيخبرني جاموسة قبل التأكيد بس مش بتموت، يعني الكهرباء خفيفة أوي مش بتموت وبعد كده بتبحوها. إذا أمهر الدمع وذكر اسم الله فلا بأس. يعني الدم ساح نزل الدم نزيد بسم الله فلا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. نعم يا شيخ، أنا نزل التليفون الذي يعني أطلبه من المدرسة، التليفون أنا أخذته بالفعل ولكن لم ينزل علي الأقساط، ما نزلت الأقساط. يعني غلطة يعني ولا ايه؟ أنا غلطة، جلست المدرسة أكثر من مرة وتواصلت مع شركة الاتصالات، بدأت ذلك ثمن تواصل مع المدير العام للمدرسة وقال أنه لا يوجد حل لهذه المسألة. يعني بقى خلاص خلصت من سنة والله إليك، خليه لمدة سنة، ما قلتيش شيء طلب خلاص استمتع به. السلام عليكم. جزاك الله. السلام عليكم. تفضل. بالنسبه لشويه تذكره، لا فيها بنود، فيها شروط ربويه ابتعد عنها، انصحك. السلام عليكم. الله يوفقك. طب سؤالك يا فندم الشيخ. ايه. سيادتك انا ازاي حضرتك من شهر كده قعدت بدل ثلاثة رأس مال وانا بدل التجارة ديت، فحضرتك قلت لي ايه تابع الزكاة تمام على المال كله، فهل انا اطلع على المعلومات الموجودة في ايدي والبضاعة الموجودة في المحل ولا اطلع على المال اللي قعدت نفس اسرائيل؟ لا عفوا، سؤالك هل انت داخل مساهم مع اخرين ولا المال كله مالك؟ لا المال لثلاثة وانا بدير المشروع قبل الثلث. هل هم مكنون ان تخرج عنهم الزكاة ام يريدونهم ان يخرجوها؟ لا انا محتاج بناء على سؤال حضرتك من شهر. عفوا هم اصحاب الحلال، يمكن لكل واحد منهم انا اريد ان اعطي زكاة مالي لاخرجها. اه فانت لازم تستاذنهم. لا انا تلاتة الزكاة حسب سيدتك قلت لي مش شهر، بس سيدتك واحد تسعبه يعني تسع تلاتة واحد تلاتة تلاتة. خلاص اخبرهم انك اخرجت عنهم الزكاة ولا تعود من ذلك الا بعد استئذانهم. السلام عليكم. لا السؤال ترى السؤال ترى السؤال دلوقتي المال اللي هو في الصف اللي عند الناس تجد فيه الاخراج ولا اخرج في الناس؟ اذا كانت ديونا حيه، اذا كانت يعني اموالك التي عند الناس هل تزكي عنها ام لا؟ إذا كانت ديونا حية يرجى سدادها تزكي عنها، إذا كانت ديونا ميتة لا تزكي عنها. خلاص تدخل أي تدخلها معك ما دامت ديونا حية. الذي عندي قلته لك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا أكلم الشيخ مصطفى العدوي. لا الله يستر عليك. شيخ وسمعت ذكر السيارة بجد في المحلات وبجد في القرارات، كانت بتصرف منه مرتبات وبتصرف منه معاشات، فما يعتبر رضا تعامل رضا ولا؟ لا لا مش تعامل رضا، دعت الضرورة إليه. أه؟ الضرورة دعت إلى مثل ذلك. لا حاجة لي في نقلك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أنا بعد السؤال دعني من اللي انت سألت واسأل سؤالك محدد، لا تقل سألت فلان قال لي، قل سؤالك محدد. ما سؤالك؟ العبادة من أجل منفعة دنيوية. العبادة من أجل منفعة دنيوية، يعني منفعة الأخلاق. يعني مثلا لما لابد من التفصيل أن أنت إمام مسجد، أنت إمام مسجد، هل يجوز لك أن تأخذ أجر مقابل الإمام والتفرغ لها أم لا؟ خلاص انت معلم القرآن متفرغ له، هل يجوز ان تأخذ اجر ام لا؟ خلاص. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. لا بأس، من أعلى شاشات ابتلينا بها، لكن الحمد لله نوجهها لمرضاة الله سبحانه وتعالى وطاعته. شكرا. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. شكرا يا اخي سلام. تفضل تفضل. بعدين احنا عشان نسال على فتح الفتاوى حضرتك عشان هذا هو ذلك إن شاء الله. لك عندنا كتاب هدية، بس استطعت أن تصل إلينا أو ترسل مندوبا من عندك إن شاء الله أرسل لك الفتاوى بإذن الله في رسالة بإذن الله في كتاب إن شاء الله. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا شفت الأمر هو طبعا من ناحية التقييد العام لا يجوز، لكن إذا كان بينك وبين الله أنك ستأخذ حقك فقط فيمكن لك قد يكون لك عذر عند الله، لأن المصالح لا تتأتى إلا من ذلك هذه الآية. أما التقييد العام فلا يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الاتصال هذا وكذا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم ماذا عندك؟ شيخنا أنا كان عندي سؤال بخصوص زكاة المال. سؤال عن ماذا لك؟ لو أنا أخذت مبلغ من المال وحاط عليه قروض وبعد كده النتر ده زاد كده بعد سنة، فأنا أدفع عن أي مبلغ؟ زاد بزيادة متولدا من المبلغ الأصلي أو زيادة دخيلة على المبلغ الأصلي؟ لا يعني الآن أنا معي مثلا 100,000 بلغ النصاب الآن، وفي أثناء السنة ربحت 100,000 50,000، فهذا المال الأصلي هذا المال الزائد متولد من 100,000 عليه زكاة تقل عن 150، لكن الآن مجموعك 100,000 بعد 6 أشهر واحد أهداك 50,000 أهداك 50,000 تنتظر بها سنة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. هو عادي لو رسم الحيوانات أو الشخصيات الكرتونات؟ الكرتونات لا بأس، أما ذوات الأرواح الأخرى فلا. الكرتونات ماشي يا حبيبي. الله يسلمك. السلام عليكم. نعم. لا الحيوانات الشخصيات الكرتونات لا بأس، ترسم جاموسة كده حقيقة لا. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يبارك فيك. المدح والابتهالات جائز بما يرضي الله، لا تخرج عن حد الاعتدال. كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريتان تغنيان وتدففان في بناء بعاث، فتقاولتا بما قالت الانصار والاوس والخزرج حتى وصلت الى قول وفينا النبي يعلم ما في غد، فقال النبي دعي هذا وقل بالذي كنت تقولين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم تفضل. نعم. تاب أو لم يتب؟ يعني تاب أم لم يتب؟ يصلي أو لا يصلي؟ نظن أن صلاته توبة سمى الله على الذبيحة أم لا؟ كل منها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يعافيك الله يعافيك الله يعافيك وعافي مرضى المسلمين يا رب. كان حتى فكرة لي وليس أمي النصف، يعني كل واحد منهم النصف، فأنت توفى فهل توفى صرفت كذا يبقى لك؟ لا تفضل أنها تسألك. الشقة مفتوحة بالنصف تبقى من أمي وأبويا قبل الوفاء. قبل الوفاء. قبل الوفاء. أيوة بعد ذلك. وهو دفع كل فلوس الشقة كده، لكن هو رضي أن تكتب الشقة باسم أمك وباسمه تمام. الرجل وهب لزوجته شيئا. الورث بتبقى شيخ. كم؟ تاخذ النصف او تاخذ ورث؟ اه طبعا تاخذ الورث وتاخذ النصف. ماشي شكرا جزاك الله خير. اما اذا هي نفسها طابت بغير ذلك لا باس. ماشي كويس. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم يا حبيب. يعني غير زيادة مبادرات الأخت وتاخذ فايدة 25% كأقساط على مدة سنة، فهل ده حلال ولا حرام؟ أنت تتملك السلعة عندك أو تأخذ الزبون معك وتذهبان للمحل وتدفع وتقسط؟ لا أنا بشتري السلعة وبنتهيها بوقت المدة المقصود. يعني أنت تاجر محاميل؟ أه تاجر محاميل. وعندك المحاميل، وأنا بقدر أشتري منك بتقول لي أنا ببيع السلعة هذه هي بألف مرة لكن عندنا بألف ومئتين. ما فيش مشكلة كده. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رسول الله يا شيخ حكم حديث حدثني فلا أثق به أو حدثني. لا صح هذا الحديث لأن قد كان هو لا يثق به لكن غيره يضعفه ولذلك لم نقبل العلماء كلام الإمام الشافعي حدثنا الثقة لأنه كان يريد بالثقة محمد بن إبراهيم أبي يحيى وهو رأس من رؤوس الكذب لكن الشافعي كان يعتقد أنه ليس بكذاب ويقول لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب على رسول الله لكن العلماء الآخرون جيرانه عرفوا عنه الكذب فلذلك لم يقبلوا قول الشافعي حدثنا الثقة لأنه كان يريد شخصا وموثق عنده لكن الناس عرفوا كذبا وكذلك مالك. نعم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شفت الوداع بعد العشاء. لا شيء عليك لأن طواف الوداع ليذكر شيئا ما للمشقة والعنت لا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا بعلم الثلاثة بالكويت يشيخ من أمرك أفضل أعانة الله تأخذ العمل بأمير تأمير كتي تأمير كتي تمام بحيث أن أنا لو أنا مريض بروح حدث الكفر مدفع 10% أدفع 5% فهل هذا حرام ولا حرام تأخذ العمل؟ لو أنت مختار لا تشترك في التأمين الطبي لو أنت مجبر لا شيء عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يا عم حمزة ماذا حمزة من يرى سؤالي وين الاتصال هذا الوقت مخصص لبث تجريب لأن يوميا إن شاء الله على ما نحن عليه بإذن الله تنال شيء جديد يأخذ وقت آخر إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. كل سلام. لا حلو يا شيخ. الحمد لله. كنت دخلت كلية المشي فهل يجوز دراسة الكلية دي ولا حكم العمل بعد التخرج؟ الله يسامحك ويسامح الطلبة الغشاشين. على كل يلا على كل حال كمل كليتك وساعة العمل إن كنت لا تجيد العمل لا تعمل إذا كنت تجيد العمل اعمل وأكثر من الصدقة. سلام. الوقت حبيبة حبيبة ما تقل مثل رسول الله يريد أبوها أن تتزوج كيف سعيدها الولاية تنتقل يا وقت حبيبة الولاية. السلام عليكم. عليكم السلام. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف عم الشيخ؟ الحمد لله. الله يحفظك. أقول لك عم الشيخ عايز أسألك على حاجة. سأل. عايز معايا عايز أجيب قافلة عشان أحدد البيت عشان أجيب العيال أتأكدوا فيه. بنينة ولا لا؟ يا مسلم يا مسلم هتراجع على آخر حياتك. لا لا لا لا تفعل الله يستر عرضك. اقول لك تمام كنت كام في المية اتفاشل في المية. لا حرام عليك اتفق الله في نفسك. فيك حرام. حرام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. شكرا يا شيخ بعد اذن حضرتك. انا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام شكرا. تفضل. الله يكرمك. شفت اخطأ مع يعني اخطأ طرف فتاة على وجهها والشباب اجتمع عليهم ضربوه ثم سجن وهم عايزين يعملوا مجلس الصبح للصبح والولد اتأسف والحق فهذا المجلس التأديبي بالله في هذا طعم. هو ضرب هو ضرب مش كده ضرب البنت وضرب. خلاص سيتجاوز الله يكرمك ولا تطلب غرامات ماليه كبيره الا اذا كان صاحب ضربه لها صاحب ضربه لها اهانه من رجل اخر. لا لا لا لا خلاص كفايه كده الله يستر عليك ما تاخذ منها مالا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. نعم. شيخ صلاه الصوت لتحسين صوت القران صلاه القران. ها؟ الرسالات الصوت يعني بخلي صوت القرآن يعني كل أفضل مؤثرات صوتية إمام المسجد يعني جرب صوتية بس جرب صوتية بس جرب صوتية بس جرب صوتية بس جرب صوتية بس جرب صوتية بس جرب صوتية النبي يقول زين القرآن بأصواتكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخنا عندي سؤال هو تداء الأيام اللي احنا فيها دي هل صلاة الجماعة واجبة أم هي خلاف الأولاد؟ والله الوجهان قائمان الآن. يعني الآن للتباعد الوجهان قائمان وأنصحه تصلي معه الآن. لا حرج. تمام شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. ان شاء الله ابراهيم ساجد وتصد بالفلتر يا ابراهيم ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. انا اقول لك شغال في الاقساط في صورتين الاقساط. صوره محرمه انت معك 1000 جنيه وانا مسكين بقول لك تعال اشتري لي بوتاجاز تروح تدفع ال 1000 عني وتقسط علي في الحال ب 1500 ظلم وربا مقنع. لكن انت بتبيع عندك تبيع وتقصد تمشيت لا باس. حفظت خلاص اشتري. لو بيع مشيت. السلام عليكم. انت. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أنا بصوم الجمعة والخميس من عليا عشان عليا أيام كتير مكلم في كتير يوم. فأنا عارفة إن كتير من بالحجة أصومه من عليا ولا من بالحجة؟ من عليك أفضل. ما تقرب إلي عبدي بشيء ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يوم عرفة؟ يوم عرفة خليني إياك أنا ما أبغى تصومني ولا في أي حاجة. أنا أجر كبير يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ عندي اتصال غريب من الشيخ. انا معي فتوى وعندي دخل الاداب المشكلي وعلي التزامات وديون بس هو ممكن انا اخذ قرض برميل اعمل بيه مشروع يزود دخلي ويحسن قرض برميل. قرض برميل. قرض من شركة تمام اخذ خمسة اخذ. حرام عليك لا تفعل. تمام يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. شكرا لك يا شيخ. الله يستر عليك. السلام عليك يا شيخ. السلام عليكم. في العمل ابتدى في اللحيه يا شيخ ويتأذى في العمل بسبب اللحيه. ضرورة انك عمل اخر امن ولا مالك الا هذا العمل؟ ما يكلف الله نفسه ليس قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم مما اضطررتم اليه. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام. طيب لله الحمد. بالخصوص ما يبعثون الى اشعاع التحاليل. وذلك ليس نفسيا ضرر على المريض، المريض ياخذ اقل من الخارج. هو الكلام مبني على الطبيب نفسه، هل الطبيب امين ولا الطبيب حرام؟ ممكن انتم مضبوطين، لكن ممكن الطبيب يرسل مريض لحاجه له في الاشعه من اجل العموله التي تعطونها له. بقول لك اهو، افترض الطبيب الان معدوم الدين، دين الرخو حرامي، وانا ذاهب مريض افحص عنده، لست في حاجه الى اشعه يوصلني اليكم من هذه المست، انتم وقفتم صحيح؟ فانتم لا تزودوا عليه، لكن هو نفسه اضر بالطبيب، اضر بالمريض من اجلكم، من اجل الفلوس التي ستعطونها له. والله انا شايف انه لابد ان مجال الطب ينقل من كل هذه القاذورات، ولو انا وزير صحه ونقيب اطباء لانزلنا عقوبات رافعه بالذين يرسلون الاطباء حتى يرسلوا اليهم التحاليل والاشعه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، لو طلبت من شخص ما في صوتي مطلوبه في السلام عليه بعد رفض الصلاه، هذا قدر الله عليك وعليه، الذي أخذته تسدده، اقتربت من شخص ألف والدولار بسبعة جنيه، الآن الدولار بستة عشر جنيه، الذي اقتربت وتسدده هذا قدر الله عليك وعليه. ألف سلام عليك. السلام عليكم. نعم. ليست فرضا بالتوصيف المذكور. مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. سلام عليكم. الله يبارك فيك. الذي أنا توصيف أكثر. الله يبارك فيك. دلوقتي انا النقابه عامله عندنا مشروعات متعدده لاشكال مختلفه من التامين، يعني عامله حاجه اسمها تامين طبي عشان خاطر. انا انصحك يا دكتور بالبعد عن كل هذه الاشياء، ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وقال دع ما يريبك الى ما لا يريبك، وقال الاثم ما حاك في الصدر وكرهت ان يطلع عليه الناس. سلمك الله يا دكتور. حياكم. يا لفت حبيبه لزوجه الناجون، يا حبيبه لزوجه الناجون. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. معك يا حبيب، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقولي حضرتك يا شيخ، أنا عايزين عربية العربية الحوالينا على الدرس، الدرس مين على مكان؟ كل البنوك شأنها واحد، لا تفعل. شكرا. أحمد رجب، اللقاءنا اليوم كما هو القرآن مكتوبة، لكن هذا شيء إضافي لمن يفق عليهم الاتصال في وقت ما اخر. هذا بس تجريبي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. حياكم الله. وحياك. الله يبارك فيك. عندك فكره؟ لو التليفون بتاعي مثلا شغال قران او شغال درس تمام. تمام. هو الصوت راسل حتى في اي حاطط سماعه بطوء. لا يسعدك يا شيخ. لا يسعدك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوفنا مش هقولك الناس كده مفضل. أوجز. والله ليه؟ موضوع الكحول في استخدامه كعقد في العيادة. لا بأس بذلك، لا نستطيع أن نوصف الكحول لأنه خمر. إذا شربت الكحول ستموت مسموما، لا ستموت لا تفتح. فلذا لا يوصف بأنه خمر فلا بأس باستعماله. تمام جزاكم الله خير. الله يسلمك. الله يبارك فيك. لا بأس بالمزيد مفتوح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ما شأنك؟ لو عايز افتح مشروع كافيه وفي شيشة حرام ولا حلال؟ الشيشة حرام. شكرا. الله يحفظك ويسلمك ويقنعك بالحلال الطيب يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا في ساعة لا بركاته. أنا كنت أنا كنت عليها مجموعة سيارة عجبتك بيها. وفي شركة إدمان المشروع حضرتك، وأنا بعلمها أنا لا المعيزة عشرة جنيه بس وقت على المعيزة. حرام عليك، اتق الله. لا يجوز. أبدا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يا شيخ، يا شيخ أنا بقالي سنتين ونص عندي نزيف كبيرة ورحت لدكاترة كتير وعملت عمليات وبرضه نزيف ما اتصفاش، بس أنا بصور بصلي عادي ومفيش أي حاجة. لا ليس عليك اسم، لكن انظري أيام الحيض التي يتغير فيها لون الدم، انقطع عن الصلاة أو الصيام. شيخ ولا يوم النوم يترفع خالص. استني تفهمي كلام. استني الدم، الدم صح مستمر. اعتكفت مع النبي إحدى النساء سبع سنوات، أو إحدى النساء سبع سنوات، إذا كان الدم ينزل في أيام معينة الحيض. الدم هنا بيتغير، الايام اللي هنا بيتغير دي الاسبوع ولا خمس ايام اترك الصلاة فيها، وبعدين اصلي وان نزل الدم. شكرا يا شيخ. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. نعم. مصطفى حجاب. مرحبا يا مصطفى حجاب. الله يرحمك. دي خلاص منك نسيت القرآن. لا راجع نفسك، هل انت على طاعة ولا معصية؟ راجع نفسك. الحمد لله. الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. كنت بتسأل على الحية غريبة العقيقة. كيف نذهب بيت العقيقة؟ كبش واحد ولا كبشين ولا بقرة؟ كبشين مثلا أو كبش؟ لا، إما عقيقة وإما أضحية، لكن بقرة كبيرة سبعة أسباع، سبعان عقيقة عنك وسبع أضحية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. ما شأنك؟ أنا بس أنا أحسن تنظيم أنا عايز أرجع الحيوان النار يعني ساعتها بتوزع شفتات للمرأة لا في ذلك حارة شفتات حارة أنت مضطر لها الله يعينك أنت مضطر واتق الله ما استطعت السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام هل في اطلاع العورات الجسم كامل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة للمرأة في الثوب الواحد فقال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليراهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وبركاته طبعا إذا لم تكن هناك ضرورة تأثم بحلقها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قص الشارب وفي اللحم حتى أمر الوالد البلداني يعني مخالف في الأمر ذو الأمر. والطاعة في المعروف قاله النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. جزاكم الله خير. الله يستر عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يبارك في عمرك. جبت حضرتك شفنا الزجاجات الزروع. حطيتك أنا دلوقتي لو بزرع مثلا فداح قمح مثلا. أيوة. شفت عند مثلا 10,000 جنيه ما بياخد الزكاة بحسب اللي انا كلفته ده ولا بطلع على الحاجة الزرق خلاص هذا الله يستر عربك يعني حضرتك انا عندي فدان وزرع وقمح كويس شيء حسن مثلا انا كلفت على الفدان ده 10,000 جنيه وهو جاب مثلا طول الزرع 15,000 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد هناك اتجاهان لأهل العلم في ذلك يرى جمهور العلماء أنك لا تخصم تكاليف الزراعة لأنها ضمن خصمت بسبب تخفيض الزكاة من العشر إلى نصف العشر أما ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما فيريان إخراج قيمة تكاليف الزكاة قبل يرين عقم إخراج تكاليف الزراعة وبعد ذلك ذلك المتبقي والجمهور رأيهم أسلم لدينك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شيخ مصطفى نعم مصطفى أنا مصطفى كنت رحت عليه بسأل أنا بعد 11 سنة كنت لسه بنتان ميتة وفكرة حتى لسه نعمل حاجة حتى لسه في الشارع يعني ولا ايه؟ في الشارع بلغت البنت ام لم تبلغ؟ لا بلغت يعني البنطلون واسع كبنطلون بس الباكستانيات؟ خلاص لا بأس لا ليس فيه تبرج طب في حقات فعلا في رأي الأئمة أنا من الأستاذات أعلمت من ما ورد هذا الكلام عند الأئمة الأولين أبدا ما موجود في كتب شافعية ولا حنابلة ولا أحناف ولا مالكية أبدا ولا ابن عباس ولا ابن ولا كانوا يعرفون شيء عن هذا. كلنا تنتقد كلكم رأنا وكلكم مسؤول عن رأيكم. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام تفضل. حديث من قال الاستاذ على اقاميك فليتصدق. صحيح. الصدق عينه كده. هكذا قال الظاهرية اما غيرهم يقولون مستحب لكن هو صحيح انك تتصدق. من قال لصاحبه تعالى اقاميك فليتصدق. من حديث من اذا جاءكم التعظيم دينا يكونوا كفا زوجوه. ماذا؟ يصح؟ ضعيف ضعيف معلول. انت كم عمرك؟ 18. كنت عاقل بتعقيب لكن لا حاجة لي في هذه التعقيب لما صير علي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. حبك الله تفضل. حبك ربي. مرحبا. عندي 10 سنوات زواج ومش تأجر. في حوالي 16 شهر. كل مرة تنقل إلى المسجد الآخر. أيوة السؤال. السؤال يا شيخ، عندنا سيرة هنا في الجزائر تسمى سيرة كعادة السجنات، فيها يعني بعض الأمور وفيها يعني بعض المحاديث الشرعية. أنت بتأتيكم من حالي إذا يقدر على هذا. يا حبيبي أنا أسألك سؤال، بس سؤالك معروف. أنت تسأل لأنك مضطر وكل سنة تطرد من بيتك لتستأجر بيتا آخر. أنت تريد أن تسأل هل يجوز أن تقترض بريبة أو لا يجوز؟ هذا سؤالك؟ لا، هناك مادة في العقد تقول أنه إذا تأخرت عن تسديد، هي عبارة عن إيجار، إذا تأخرت عن تسديد في عقوبة غرامة مالية يعني عن التأخر. لأن مش مشكلة إذا تأخرت عن السداد في عقوبة مالية من باب التعزير بالمال. إحنا طبعا هذه المسألة لها ضوابط، إن كان هناك إعسار فلا يجوز أن تأخذ زيادة من المعسر. أما إذا كان هناك مماطلة فلا يجد ظلم، مطل الغني ظلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم الله يستر عليك. أحبكم يا سؤال. إذا كنت مريضا لا تستطيع إخفاءها فخيرها، امرأة الطلاق طلقها إن لم امرأة ما تستمر استمرت. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته شيخ مصطفى. نعم تفضل. حرام. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. الحمد لله. دعنا من الزيك ورط المصريين، الزيك والبتاع، نترك الزيك والبتاع، نقول كيف حالك الشيء بدل البتاع. نعم تفضل. نعم. انا حبيت تتعلمنا هذا عليك الشفاء. انا ما نفهم كلامك والله. أنت مريض. الله يعافيك، أسأل الله أن يعافيك. إلى ربك السلام. كيف؟ الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أريد أن أسمع شيئاً. ما تحدث مصطفى؟ تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا تفضل. ليس لرأيي اعتبار، لأن النبي قال إنما الطاعة في المعروف. نعم. الطاعة في المعروف قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اطلق. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. هل يجوز الأضحية بالشاة مقطعة الذيل؟ تلك مسألة للعلماء فيها أكثر من قول، والذي أختاره أن قطع الذيل ليس بالعيب الكبير الذي يردعه. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن التضحية بالعوراء البين عورها، وعن التضحية بالعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها. السلام عليكم. تفضل. نعم. تفضل يا مصطفى حجاز. ما في خلاف بيننا وبين الشيخ مقبل. الشيخ مقبل إمامنا وعالمنا ومعلمنا رحمة الله تعالى عليه ورحمة الله من فعل. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. أحبك الله لدى حضرتنا فيه. وانا عمري 36 مرات حسيت وانا الحمد لله وطيت بس العلم الشرعي وممكن في المملكة. الله يحفظك. علم الشرعي خاصة علم الحديث وصح وإيه أنت في ساكن في أي مكان في المملكة؟ الرياض. عندك عالم فاضل في الرياض من علماء الحديث تحرص عليه، وهو فضيلة الشيخ عبد الكريم الخبير حفظه الله تعالى. احرص على الاستفادة منه، احرص على الاستفادة من هذا العالم الفاضل وأمره منه السلام. وعندك أيضا فضيلة الشيخ سعد الحميد، الدكتور سعد الحميد حفظه الله تعالى، احرص على الاستفادة منه بارك الله فيك. عندك طائفة من العلماء، علماء الحديث، أذكر لك علماء الحديث. واستفد أيضا من فضيلة الشيخ عبد الله السعد الله يستر عليك وعليه وعلينا جميعا في الدنيا والآخرة. عندكم طائفة من العلماء، وفي الأصول عندك فضيلة الشيخ سعد الشيسي حفظه الله، احرص على الاستفادة من أهل العلم الراسخين فيه بارك الله فيه. خبرا فضيلة الشيخ الفوزان العالم وفضيلة الشيخ مفتي سماحة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طيب السلام عليكم. نعم. بس الشيخ مثلا اعرف في حاجه ساعه توسل النار دعيني أسأل عنها بتفصيل. بارك الله فيك. لو أنا يعني انت بتدرب البنت على اعمال الزوجية، المشكلة يعني هتخليها بليدة تذهب لزوجها لا تستطيع الطرف، علميها ودربيها على امور الزوجية حتى تفلح في زوجها. السلام عليكم. بهذا القدر اجتني سألنا الله ان يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.